قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها أو إلى الغد. انتبهوا أيها الإخوة إلى قضية إلى هنا، إلى طلوع الشمس، إلى غروبها، إلى قدوم زيد، إلى نزول المطر، إلى هبوب الريح، إلى غير ذلك من الأمور. هل هذا يجوز أو لا؟ هذه منها ما هو معلوم ومنها غير معلوم، لكن الذي ذكره المؤلف ما يريده هنا، يريد الأشياء المعلومة أولا ثم تأتي المجهولة. وكلامنا هنا عن إلى هذه تدل على الغاية والانتهاء، وهذه مرت بنا في أول دروسنا هنا، ولكن هي بانت أكثر عندما كنا ندرس بداية المجتهد، لأن المؤلف رحمه الله تعالى ركز عليها كثيرا هناك ابن رشد حول قول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، يعني إذا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهل الغاية داخلة في المغية؟ ما معنى الغاية؟ النهاية والقصد الذي تروم وتريد الوصول إليه. هل هو يدخل ماذا في الغاية؟ هل الغاية داخلة في المغية الذي تريد أنت أو أنها خارجة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يرون أن ما بعد إلى هنا في هذا المقام خارج، لكن هناك في الصلاة الجمهور يرون أن إلى تدخل فيها الغاية داخلة في المغية، فيجب ماذا؟ دخول المرفقين. وسنزيد هذا بيانا أكثر عندما يبدأ المؤلف في بيان المسألة. نعم. قال: وإذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها. أنتبه إلى طلوع الشمس، هل طلوع الشمس معلوم؟ بعض الناس يقول لا، فيه جهالة. لي يقول لأنه قد يكون غيما، قد يكون هناك ما يحجب عن الشمس، ولكن الصحيح أن التحديد بطلوع الشمس معلوم، لأن لها وقتا تطلع فيه. أما كون الشمس تتقدم أحيانا وأحيانا تتأخر حسب الدورة المعروفة فهذا لا يؤثر، حتى وإن وجد شيء من ذلك فهذا من الأمور اليسيرة. وقد عرفتم أن الجهالة الغرر اليسير معفو عنه. نعم. أو غروبها أو إلى الغد، أو إلى غروب الشمس، لأنه بغروب الشمس ينتهي النهار ويدخل الليل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني انتهى النهار. والله سبحانه وتعالى حدد ذلك بقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وسنتعرض لهذه الآية. نعم. أو إلى الغد أو إلى الليل. أولا هذه مسألة أيها الإخوة فيها خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يقولون كما قال المؤلف، يعني مع الحنابلة، يقولون بأن ما بعد إلى في هذه المسائل، إلى طلوع الشمس، إلى غروب الشمس، إلى غير ذلك من المسائل، هي خارجة. فإلى هنا كأنها فاصل وغاية وحد للنهاية. فلما يقول لي الخيار إلى غروب الشمس، يعني إذا غربت الشمس انقطع الخيار ونفذ البيع. وإما أن يقول إلى طلوع الشمس، وفي طلوع الشمس خلاف أيضا، لا الذي أشرت إليها الجهالة وغيرها، ولكن أو إلى طلوع الفجر، وإلى طلوع الفجر فيه خلاف بين العلماء. المهم نحن قبل أن ندخل في ذلك، هل ما بعد إلى داخل أو لا؟ نحن لو ألقينا بعض النظر على بعض آيات الكتاب العزيز نجد أن منها ما يدخل ومنها ما هو مطلق، يعني مجملة. الله سبحانه وتعالى يقول في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهل القصد هنا إلى المرافق تخرج المرافق، أو إلى المرافق تكون المرافق داخلة فيه؟ وفرع العلماء على ذلك مسائل كثيرة، في من يقطع ماذا من المفصل، مفصل المرفق، هل يغسل أول طرف العضد أو لا؟ الجواب نعم. هذه جمهور العلماء قالوا بأن ما بعد إلى خارج في هذه المسائل لا في الوضوء، وأبو حنيفة يقول إن ما بعد إلى داخل، ويستدل بعدة أدلة. تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أموالهم إلى أموالكم يعني مع، فيقول هنا بمعنى مع، وإذا كانت بمعنى مع فإنها تكون داخلة. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يقول إن إلى هنا بمعنى مع، وإلا لما دخلت. إذن إلى في الآية، في آية الوضوء بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. ولا شك بأن هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. أهل اللغة أولا، هل الغاية داخلة في المغية أو لا؟ يعني هل ما بعد إلى داخل فيما قبلها أو خارج عنه؟ أهل اللغة يميلون إلى أنه خارج، وهذا هو الأشهر عند أهل اللغة. طيب، قد يسأل سائل فيقول: لماذا اتفق جمهور العلماء على دخول المرفقين في الوضوء؟ الجواب: لأنه جاء في السنة ما يبين ذلك، في حديث ماذا أثر أبي هريرة، فإنه راوي الحديث وهو كذلك أحد رواة حديث الوضوء، وهو الذي كان إذا توضأ شرع في العضد، يعني غسل المرفقين وشرع في العضد. إذن هنا في الموضوع الذي معنا فيما يتعلق بالخيار، أبو حنيفة يقول يدخل، والجمهور يقولون لا يدخل، ولكن يأتي خلاف أيها الإخوة لو قال إلى طلوع الفجر، لو قال لي الخيار إلى طلوع الفجر. والمراد بالخيار إلى طلوع الفجر هو يضع في ذهنه إلى وقت السوق، لأنه يريد أن يذهب إلى السوق ويستشير أهل الخبرة في الغالب. فإذا كان السوق لا يأتي بعد الفجر مباشرة، وإنما بعد طلوع الشمس وانتشارها، فهل يغلق عليه الباب أو يترك؟ بعض العلماء قال لا، المعتبر في ذلك هي العادة والعرف التي مرت بنا. إذن العادة والعرف لها أيضا أثر في الخيار كما ذكر المؤلف، قال المعهود، يعني المعهود عادة وأيضا عرفا. إذن هو كما ذكر المؤلف، ما بعد إلى خارج، ولكن أحيانا يدخل إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، كما ذكرنا لو قال إلى الفجر والبيع حصل في الليل وهو في تلك المدة لا يستطيع أن يستشير ولا أن يسأل أحدا، وهو غرضه ماذا إلى الفجر؟ يعني إلى طلوع النهار، يعني إلى طلوع اليوم الثاني، فيعطى الفرصة ماذا؟ إلى خروج السوق، لأنها قد تكون من الإبل فيذهب إلى سوق الإبل، وربما أيضا من الماذا؟ من الشاة، يعني من الغنم، وربما تكون من البقر، وربما تكون من الأطعمة وغيره، فهو يحتاج إلى الاستشارة. إذن باختصار المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ما بعد إلى خارج لأنها نهاية ويقتصر عليه، فإذا قال إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها فكل ذلك جائز، إلى طلوع الشمس أو إلى أيضا غروب الشمس أو إلى طلوع الفجر، فهذا كله جائز ويعتبر معلوما. قال: أو إلى الغد أو إلى الليل، صح لأنه وقت معلوم. أو إلى الغد، الغد يبدأ بالفجر، وكما ذكرت لكم قد يريد هو أن يحصل على السوق فيسأل ويستشير. نعم. أو إلى الغد أو إلى الليل، صح. أو إلى الليل. والذين يقولون إن ما بعدها خارج يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا نص كما ترون، ما في أحد يقول أنه يصوم جزءا ماذا من ماذا، أنه لا يفطر حتى يدخل الليل، بغروب الشمس ينتهي، لكن بالنسبة للإمساك تمسك جزءا من الليل، لماذا؟ احتياطا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويقول إنه رجل أعمى، ولذلك قيل له: أصبحت أصبحت. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وتعلمون البعض أخطأوا، ظنوها الخيط الأسود الخيط المعتاد، وليس المراد بذلك، حتى أن حاتم وضعه تحت مخدته، لكنهما خيطان في السماء هما المرادان بذلك، وسبقا تكلمنا عن ذلك في كتاب الصيام. قال رحمه الله: صح لأنه وقت معلوم. ولا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار. وقال أبو حنيفة يدخل إذ لا مانع من ذلك. نعم. قال لأن إلى للغاية وموضوعها لفراغ الشيء وانتهائه. قال يعني فرغ منه وانتهى. والمسألة كما قلت لكم فيها خلاف هل ما بعدها يدخل أو لا. هو المؤلف أخذ بالرأي الراجع عند أهل اللغة أن ما بعدها لا يدخل، ولكن طال الخلاف والكلام حول وأيديكم إلى المرافق. نعم. قال رحمه الله وإن شرطاه ثلاثا. وإن شرط الخيار أي خيار الشرط ثلاثا، يعني ثلاث ليال أو ثلاثة أيام. قال وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة فابتدأ مدته من حين العقد لأنها مدة لأنها. انظر المؤلف رحمه الله تعالى عندما مثل بمثال تجتمع عنده جميع أقوال العلماء، فمن العلماء من حدد خيار الشرط في ثلاثة أيام وهم الحنفية والشافعية، والمالكية والحنابلة مدوه إلى أكثر بل إلى آخر العمر لك أن تطلق. هذه مسألة فيها كلام كثير، كيف عقد لازم تتركه مطلقا؟ وسيأتي إن شاء الله الجواب عنها عندما يعرض المؤلف لذلك. إذن لو اشترط ثلاثة أيام أو يومين أو أربعة فذلك جاء. أنا أعطيكم مثال حتى نوضح الصورة. لو أن إنسانا اشترى سلعة وقال ولكن قال للبائع ولكن لي الخيار، هو بدأ العقد متى؟ الساعة الثامنة صباحا، فقال ولكن لي الخيار يوم أو إلى الغد. فعندما تأتي الساعة الثامنة من اليوم الثاني ينتهي الخيار ويصبح العقد لازما، ويصبح العقد حينئذ لازما في حقه. إذن لما يقول ليوما ننظر إلى بدايته، إذن يبدأ من بداية العقد. وهناك خلاف بين العلماء ستأتي الإشارة إليه، هل بداية الشرط من بداية العقد الذي هو سببه؟ هو لماذا وجد الشرط؟ لوجود سبب. ما هو السبب؟ هو العقد. ولذلك اختلف العلماء هل يجوز أن يشترط الإنسان قبل أن يشتري. يعني أنت تأتي إلى صديق لك أو جار فتقول يا فلان أنا معجب بدارك الفلانية أو بسيارتك أريد أن أشتريها ولكن أريد أن أشترط شهرا، حتى الآن ما تم البيع. بعد ذلك قال ذاك أنا أبيعك إياها ب50,000 ريال ولم يتعرض للشرط، الشرط مضى قبل، فهل ينفذ؟ في المذهب هنا لا ينفذ، والمسألة فيها خلاف. ومن العلماء من قال ينفذ. الذين قالوا لا ينفذ لماذا؟ قالوا لأنه تقديم للشرط قبل سببه. ما هو السبب؟ هو العقد. فأنت اشترطت لأجل العقد فكيف تشترط في أمر لم يحصل؟ إذن هذا لا يجوز. نعم. قال وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة فابتدأ مدته من حين العقد لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان بدؤها منه كالأجل. بعض العلماء يقول لماذا لا يبدأ من بداية الشرط من بداية التفرق؟ لأن أصلا بداية العقد هذه معروفة شرعا، يعني أمر ثابت شرعا بأنك إذا بعت واشتريت وحصل الإجاب والقبول تم العقد وانتهى. إذن هذا أمر ثابت بالشرع، فلماذا لا نجعل الحد هو التفرق؟ فنقول الخيار يبدأ من وقت التفرق الذي يبدأ من الخيار وينتهي عنده. بعض العلماء قال ذلك، ولكن الأولى أن يكون من العقد، وكونه ثبت في الشرع فلا مانع أيضا من أن يضاف الشرط، والشرط هنا لا ينافي العقد ولا يضاده فيكون كذلك. نعم. قال ولأن جعله من لمسائل البيع أنا أمشي فيها بتمهل لأنها دقيقة، هي سهلة ولكن تحتاج إلى انتباه فقط. نعم. قال ولأن جعله من حين التفرق يفضي إلى جهالته. ولأن جعله، يعني بعضهم يقول جعله من حين التفرق ماذا يؤدي إلى الجهالة. ما هي الجهالة؟ لأن تفرقهما قد يطول وقد يقصر، ربما يبقيان نصف ساعة أو ربع ساعة نصف ساعة، وربما يبقيان ساعات متعددة، ربما يتم العقد بعد الفجر مباشرة ويمكثان إلى أن يؤذن للظهر ويذهبان. فانظر كم مضى من الساعات، يعني ماذا؟ تقريبا سبع ساعات ونصف مضت، سبع ساعات ونصف من ماذا؟ من بعد وقت الصلاة. إذن فهذا كله وقت طويل. إذن يقولون هذا فيه جهالة، ولكن الذين أجازوا ذلك قالوا هذه جهالة مغتفرة، لأن التفرق أحيانا لا يطول، لأن غالب الناس أن يجتمعوا وقتا ثم يتفرقون. قال لأنه لا يدري متى، لا يدرى متى، لكن من يريد أن يخرج من الخلاف فليجعل البداية من العقد، أما ما قبل العقد ففيه خلاف، وفي وقت الخيارين خيار الشرط أو المجلس فيه خلاف أيضا. إذن المحل المتفق عليه هو مع العقد. قال لأنه لا يدرى متى يفترقان، ويحتمل أن يكون بدء مدته من حين التفرق. ويحتمل أن يكون بدء مدته من حين التفرق، يعني بداية المدة، وهذا قال به جمع من العلماء غير الحنابلة وقد أشرت إليه. لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة إلى إثباته بالشرط. رأيتم؟ فلا حاجة إلى إثباته في الشرط، لأنه ثبت عند البيع فلا حاجة لإثباته. إذن تكون البداية هي التفرق والنهاية هي وقت التفرق. فعلى هذا إن جعل بدءه من العقد صح، لأن بدايته ونهايته معلومان، ويحتمل ألا يصح، ويحتمل ألا يصح. يعني كلام المؤلف هنا أيها الإخوة ترون فيه مرونة ودقة، تجد في كتب المتون في المذهب أحيانا ماذا يقصرونه على العقد، يقولون ولا يصح إلا مع العقد، لكن المؤلف هنا وهو أحد أئمة المذهب كان رحبا في كلامه، ولذلك جاء بهذا وجاء بالاحتمال وهو قول لبعض العلماء. ويحتمل ألا يصح لأن ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره. وعلى الوجه الأول لو جعل بدءه من التفرق لم يصح لجهالته، على أساس الجهالة، وقلنا الذين يجيزون ذلك يقولون جهالة مغتفرة،